السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلسلة قضايا تطبيقية يستعرضها لكم مصطفى عطية. يتعلق هذا الجزء بمسألة التفتيش في حالة الضرورة الذي يتشابه مع التفتيش الإداري. بسم الله الرحمن الرحيم. ونأتي إلى النقطة الأخيرة، مسألة قانونية تفتيش حمدان المجني عليه وما أسفر عنه من ضبط لقطعة المخدر. إن هذا التساؤل يثير موضوع تفتيش الأشخاص في حالة الضرورة. المبادئ القانونية: تفتيش الأشخاص قد لا يكون إجراء تحقيق يفترض جريمة ارتكبت ويستهدف التنقيب عن دليلها، وقد يكون إجراء استدلال يستهدف مجرد التحري في شأن جريمة محتملة. ويدخل في هذا النطاق التفتيش في حالة الضرورة والتفتيش الإداري. وما يتعلق بقضيتنا هو النوع الأول، مثاله التفتيش الذي يجريه رجل الإسعاف إذا ما استدعي لنقل مصاب فقد الوعي في حادثة الطريق العام، إذ يحق له أن يفتشه تحفظا على ما قد يوجد لديه من أشياء أو للتعرف على شخصيته. وسند هذا التفتيش حالة الضرورة التي ترتبت على فقد الوعي. ولما كان التفتيش في حالة الضرورة إجراء مشروعا، فإنه إذا ترتب عليه معاينة جريمة، كما لو عثر رجل الإسعاف عند تفتيشه في جيوب المصاب أو في حقيبته على مادة مخدرة أو سلاح غير مرخص به، تحققت بذلك حالة التلبس. وعليه إذا أنزلنا هذه المبادئ وطبقناها على وقائع الدعوى الماثلة، يتضح أن التفتيش الذي قام به الضابط شريف نزيه لحمدان يعد من إجراءات الاستدلال المشروعة التي قصد بها التعرف على شخصية المصاب الذي فقد وعيه. وما دام هذا الإجراء يعد إجراء مشروعا، فإنه إذا ترتب عليه معاينة جريمة، العثور على مادة مخدرة في هويته الشخصية، تحققت بذلك حالة التلبس بالجريمة التي تبيح له سلطات القبض على الشخص وتفتيشه وضبط الأشياء. وبهذا نكون قد انتهينا من دراسة القضية السادسة والمسائل التي وردت بها، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى في قضية تطبيقية أخرى.